اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا في استعراض الوجوه التي والطرق التي يمكن من خلالها للحاكم أن يتوصل إلى غرضه، وهو قصد الامتثال، قصد القربة. ذكرنا فيما سبق طريقين. الطريق الثالث ما ذكره الشيخ العراقي أيضا سجن، قدس الله روحه الشريفة، فحاصله أن الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، وإن كانت جعلا واحدا لكنها ترجع في الحقيقة إلى حكمين وأمرين، أحدهما الأمر بذات الصلاة، والآخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول. فهذان حكمان وأمران مجعولان بجعل واحد، وقاس ذلك قدس سره لا مسألة قدسية الخبر، وكما هناك يقال من خلال الجعل الواحد إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الخبر، كذلك في المقام. هو يصدر المولى من الأول، ماذا يصدر على مستقل، أما هنا لا، هو يصدر جعل واحد، لكن هذا الجعل الواحد هو يستفاد منه أصمع. صحيح ذلك إنه في مسألة قضية الخبر يوجد إشكال معروف حول الخبر مع الواسطة، فإن الثقة حينما يخبرنا بخبر تارة يحدثنا بنفسه وبالمباشرة عن الإمام عليه، كما لو كان زرار حي وحدثنا عن الإمام أنه قال كذا، هنا لا يوجد حجية خبر زرارة، ليس في هذا لأن الزرارة ليس فيها، لأن خبر زرارة يصدق عليه عنوان النبأ فيشمله مفهوم آية النبأ، إذا لا محذور لا إذا هذا المعنى. بالنسبة قلت إلى هذا الخبر يخبرنا مباشرة عن الإثم، وأما إذا كان الخبر يشتمل على الواقع كما لو فرض أن زرارة لم يخبرنا مباشرة فإنما كان هناك واسطة بيننا وبين زرارة، سبب الواسطة الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي كان يخبرنا مباشرة بلا واسطة بيننا وبينه، يخبرنا عن زرارة طبيعي بين زرارة وبين الشيخ افرض ما موجود واسطة، افرض واسطة عن ما موجود واسطة لتسويل المطلب، هذا الآن نقلل الوقائع لتسويل أرض المطلب. فبين الشيخ الطوسي وبين الإمام لا يوجد واسطة، بين الشيخ الطوسي وبين زرارة، وزرارة يخبر عنه. إذن سلسلة هذا الآن الشيخ الطوسي يخبرنا عن زرارة وزرارة عن الإمام، والمصطلح على خبر زرارة بالخبر المباشر أن يخبر مباشرة عنه، وعلى إخبار الشيخ الطوسي خبر الشيخ الطوسي بالخبر غير المباشر أن لا يخبر مباشرة عنه. فإن كان بالنسبة لنا هو مباشر في الحاضر، لكن في الحاضر ما غير لا نحن نطلع عن هذا. إذا اتضحت هذا نقول حاصل الإشكال هذا، الإشكال هذا الذي مذكور في الكفاية والرسائل هذا، حاصل الإشكال هو أنه شمول الآية مفهوم آية النبى للخبر غير المباشر وجيه أي لخبر الشيخ الطوسي وجيه أليم جيد لطيف ما فيه محذور، ليش ما فيه محذور؟ لأن الشيخ الطوسي رجل عادل يخبرنا ونسمع خبره بأذننا، إذن يصدق عليه عنوان نبأ، نبأ ثقة، نبأ عادل، تفصيل لآية النبأ مفهومة في النبأ ثم بإعلامه. وأما وإنما الإسلام بالنسبة إلا إلى الخبر المباشر يعني خبر الشيخ الطوسي قد يقع غير الخبر المباشر خبر زرارة صار كذا إلى الآن، وإنما الإشكال بالنسبة لخبر مباشر يعني إخبار زرارة إخبار زرارة قد يقع بأن خبر زرارة لن يثبت واقعا ووجدانا حتى تشمل آية النبي، فإن شمول آية النبأ لخبر فرع ماذا؟ تحققه وثبوته، لابد يثبت خبر موجود واقعا حتى تشمل الآية. أما إذا فرض أن عنوان الخبر موضوع الخبر لم يثبت، أصلا ما ثابت أن زرارة أخبر، فالنبأ تشمل ماذا؟ تشمل ماذا إذا ما موجود خبر؟ فتشمل ماذا حين؟ إذن شمول آية النبأ بخبر فرع ثبوته وتحققه ووجوده كل عطف تفصيل، والخبر غير المباشر يعني خبر الشيخ الطوسي موجود ثابت متعرف تشمل الآن. أما خبر زرارة من كان هو ذلك؟ ما معلوم ذلك، إذا المفروض زرارة ليس موجود الآن ويحدثنا ونسمع حديثه حتى يصدق عنوان النبأ على إخباره. فتعرف أن إقرار قد حدث والجانب هذا الشيء لم يثبت، فإذا لم يثبت عنوان النبأ عنوان الخبر إذا ما متحقق لا يمكن أن تشمله الآية الكريمة، لأن شمول الآية له فرع ثبوته وثبوته غير محرز، وإنما المحرز ثبوته هو خبر ثبوته يعني خبر غير مباشر يعني شغطه في حياة ربنا. ثالث يحدثنا ونسمع، أما الزرارة ما قال بينك ومن قال أنت من قال حدثنا. هذا إشكال مشهور مذكور في الكتب يتوجه علما إلى الخبر الذي ما يحدثنا نحن مباشرة، الذي يحدثنا مباشرة مثل الشيخ الطويسي ما بالإشكال منه، وإنما الإشكال في الذي ما يحدثنا نحن مباشرة، نحن الوطائط الذي بين الإمام وبين من في الحقيقة بين الإمام وبين من يحدث مباشرة وبين تخطوط تلك الوساطة الإحساسية، إذ لم يحرز تحققها وثبوتها بالجانب حتى يشملها مفهوم آية الله. فكيف الجواب؟ الجواب الذي ذكروه، الجواب الذي ذكروه هو هذا، أن آية النبأ تشمل أولا خبر الشيخ الطوسي، يعني خبر الشيخ الطوسي ثابت قلنا وجدانان تكوينان واقعا فارسل ويحدثنا جالس وحدثنا تشمل آية إذا سلت وقالت صدقته وقل هو حجة إذا سلت، فسوف يثبت بذلك ماذا تعبدا؟ سوف يثبت ماذا مضمون خبره؟ مضمون خبره هو شنو؟ مضمون خبر الشيخ الطوسي. مضمون خبره ماذا يقول الشيخ الطوسي؟ يقول الشيخ الطوسي يقول حدثني زرار، فمضمون خبر الشيخ الطوسي هو ماذا؟ ثبوت خبر زرار، اخبار زرار، فحينئذ سوف يثبت خبر زرار ثبوتا تعبديا، وان لم يثبت وجدانا كان ما ندري لعله مشتبه الشخص. يقول حدثني زرار لعله مشتبه تحلله، لكن احنا محبتين بان تنقول صحيح حدثه زرار فيثبت خبر زرار ويتحقق موضوع، فيتحقق إخبار زرارة تحققا تحدثية. فإذا ثبت خبر زرارة أين تأتي آية النبأ؟ هذا بكل بعد ذلك كان تحقق عنوان النبأ عنوان الخبر عنوان الرواية تحقق تعبنا تحقق، وبعد أن ثبت هذا الخبر تأتي آية النبأ وتقول هذا خبر عادي زهري زرارة عادي خبر عادي عادي، قل إذن صدقه، إذن صدقه فشمول إذن فإذن آية النبأ أولا تشمل علما، أولا تشمل خبر الشيخ، لأن خبر الشيخ الطوسي متحقق الجائن تقوينان، إذا سلت حينئذ يوجد ماذا؟ يوجد خبر زرار، إذا وجد يشمل حينئذ تشمل حينئذ الآية الكريمة وتقول صدق. جمود الآية لخبر الشيخ الطوسي يحقق هذا، يحقق لنا موضوع حكم الثاني لأن خبر زرارة له حكمه فهو صدق. إذ يوجد عندنا حكمان، حكم الأول صدق ماذا؟ شيخ الطوسي. حكم الثاني صدق ماذا؟ خبر زرارة. والحكم الأول يوجد ماذا؟ يوجد خبر زرارة، يعني يوجد موضوع الحكم الثاني. فالأمر الأول هاي مشاركة، الأمر الأول يحقق موضوعه الحكم الثاني. فالآية أولا تدل على الحكم الأول، اسم الخبر الأول تقول صدق، إذا قال صدق يوجد موضوع الحكم الثاني وهو خبر زرارة. إذا وجد إذن يثبت الحكم الثاني، فثبوت الحكم الثاني إذا صار موقوفا علينا، إذا صار موقوفا علينا على الحكم الأول. إذا الحكم الأول يحقق موضوع الحكم الثاني. والآية الكريمة نستفيد منها هذين الحكم، هي جعل واحد، هي إنشاء واحد، الجعل فيها بجعل واحد الحجية علما بالخبر بعنوان الخبر، الجعل بها واحد والإنشاء واحد. لكن من هذا الجعل الواحد يستفاد ماذا؟ حكمان طوليان الأول يحقق موضوع الحكم الثاني. أكرر ما أجيب. فالآية تشتمل علينا على جعل واحد، على إنشاء واحد، لأن الآية تقول صدق مضمون مصدق العادلة، مضمونها هكذا، وهي تجعل الحجية على عنوان، على طبيعي الخبر، عنوان الخبر، عنوان خبر العادل. لكن من هذا الجعل الواحد نستفيد حكمين قوليين. الحكم الأول صدق خبر الشيخ الطوسي، إذا ثبت يوجد لنا ماذا؟ موضوع الحكم الثاني. إذا وجد موضوع الحكم الثاني، إذا وجد خبر زرارة حقا تعبده، هنا ذلك كل الآية يأتي الحكم الثاني. فالحكم الثاني في طول الحكم الأول، يعني كل الحكم الأول يثبت أولا حتى يوجد موضوع الحكم الثاني. إذا وجد نأذن يتحقق الحكم الثاني. فالآية تشتمل على جعل واحد، وهذا الجعل الواحد والإنشاء الواحد يستفاد منه حكمان قوليان، الحكم الأول يحقق موضوع الحكم الثاني. هذا وين كل الحد قاله؟ في آية النبأ في الخبر الواحد الإجابة. الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه نفس هذه الفكرة التي ذكرت في بحث الخبر، يريد تطبيقها على مقام. فيقول إذا جاءنا دليل وقال تجب الصلاة بقصد الامتثالي، هذا وإن كان جعل واحد إنشاء واحد، لكنه يستفاد منه حكمان قوليان. حكم الأول ماذا؟ تجب الصلاة. الحكم الثاني ماذا؟ يجب قصد امتثال الأمر الأول. الأمر الأول إذا من هذا الدليل الواحد، من هذا الجعل الواحد استفيد ماذا؟ حكمان قوليان. فإن الحكم الثاني وهو يجب قصد انتفاء الامر الاول في طول الامر الاول. وقف على الامر الاول يكون امر اول موجود حتى يقال ماذا يجب قصد انتفاء الامر. فالامر الثاني في طول الامر الاول، والامر الاول يحقق موضوع ماذا امر الثاني. لانه اذا وجد الامر الاول حينئذ يمكن قصد امتثاله. اذا تكرار ما عندي مطلب. فتحل المشكله، هذا مو تكرار، هذا خلاص كمل. وبهذا البيان تحل المشكله، حيث المولى جعل في الحقيقه حيث الجعل الواحد استفيد منه حكمان، وباستفاده الحكمان تتحل المشكله ويصل المولى الى غرضه دون اي محذور. هذا طريق للوصول الى وصول المولى الى الغرض، وهو من امر من تكليف من جعل واحد يستفاد خلال حكمين. فلذلك الشيخ العراقي قال بعد ما نحتاج الى فكرة متمم جاعل وغير فكرة متمم، هو نفس الجعل الواحد يستفاد منه حكمان ونستفيد منه حكمان. بعد تحمل المشكلة، المشكلة بعد ما تبقى هي المشكلة كانت وين كاملة الحكم الواحد، وكيف حكم واحد يحل بالصلاة المقيدة بقصد الحمل. اما اذا قلنا الجعل الواحد يستفاد منه حكمه، حكم الاول متعلق بذلك الصلاة امر بذلك، حكم الثاني امر ديما بقصد امتثال امر اول بعد مثل ما موجود. فلا تفسرون اصلا بعض في طريق لحل المشكله، المشكله محلوله من اساس في هذا البيان. هو ما يقبل هم الاوامر الظنيه، تفسير الاوامر الظنيه لعله ما يقبلها. على اي حال، وهذا مبين هو هم كبيان يعني في مقابل هذا الاوامر الظنيه، ما نواب في مقابل ذلك. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره ويرد عليه. أن فكرة استفادة حكمين طوليين من الجعل الواحد وجيهة تامة في مسألة حجية الصلاة. إذ الموضوع هنا في مسألة حجية الخبر هو طبيعي الخبر، والحكم متى ننطبق على الطبيعي؟ ففي مقام فعليته يتعدد بتعدد افراد موضوع. فمثلا حينما يقال الخمر حرام، هذا جعل واحد. حيث جعل فيه في هذا الجعل الواحد الحرم على عنوان على طبيعي على مفهوم ماذا؟ صح. وحينئذ جاء تعددت الافراد في عالم الخارج، افراد الخمر اذا في عالم الخارج تعددت، فينحل ذلك الجعل الواحد الى احكام بعدد افراد الموضوع. هذا التعدد يا اخوان تعدد ليس في مقام الجعل، اذ في مقام الجعل الجعل والانشاء واحد، وهو انشاء حرمة على عنوان الخاص، وانما هذا التعدد في عالم التحليل، حيث ان فعلية الحب بفعلية موضوعه، ومتى ما تعددت فعليات الموضوع تعددت فعليات الحب. اذن هذه الفكرة وفيها يمكن كل مسألة في مسألة حجية الخبر، فيقال بأنه الموضوع وطبيعي الخبر، وكلما تعددت فعليات ماذا؟ موضوع الخبر، يعني وجد خبر جديد، تثبت فعلية جديدة إلا للحكم، يعني فعلية الحكم بفعلية موضوعه. فإذا تعددت فعليات الموضوع تعددت فعليات الحكم. فلو وجد خبر ثاني وجد حكم، لو وجد خبر ثالث وجد حكم ثالث، لو وجد خبر رابع وجد حكم رابع بالحديث، وهذا بخلافه في مقام، فإنه في مقامنا لا يمكن استفادة ذلك، إذ الموضوع موضوع الحكمين، إذ موضوع الحكمين ليس واحدا. فإن موضوع الأمر الأول ما هو؟ الصلاة. بينما موضوع الحكم الثاني وماذا قصد امتثال الأمر الأول؟ ومع تعدد الموضوع لا يمكن استفادة تعدد الحكم، بخلافه في مسألة الخبر حج، فإن الخبر موضوع واحد، غاية الأمر مصادقه متعددة، فيمكن تعدد الحكم بتعدد أفراده، أفراد الموضوع الواحد، معقول وجه الحب يدخل حب يدخل ثاني، لما نتقل الخبر حب يفهم الحب، فكل ما وجد مشتاق لمصادق الخبر يفهم وجود ماذا؟ حجية له، هذا في حب بعد ما انتقل في ذلك الإنسان، كلما وجد مشتاق من مصادق الخبر وجد الحرمة تحصله، لكن هذا الحق كله اين يا اخوان؟ اذا كان موضوع واحد عندنا فمصادق الموضوع الواحد متعدده خالص، اما اذا كان الموضوع مختلفا ما معنى لهذا التعدد باستفاده ثالثه؟ في مقامنا المفروض موضوع الامر الاول ذات الصلاه، حيث قال تجب الصلاه، بينما موضوع الامر الثاني ما هو؟ حكم الامتثال، حكم امتثال الامر الاول. اذا لا يوجد موضوع واحد وافراده متعدده، ذو افراد متعدده، وانما يوجد موضوعان، فاستفاده الحكمين اذا مشكله جدا. اللهم الا ان يكون مقصوده من الحكمين هنا الامرين الظنيين الذي اخترناه فيما سبق وقال به السماح. الأمر بالمقيد ينحل إلى أمر ظني بذات الصلاة، وأمر ثاني ظني فيما تقبل امتثال أمر الأول. إذا كان هذا مقصود هذا سيد نوافقه عليه، ولكنه قدس سره ذكر هذا البيان في مقابل مسألة الانحلال الظني. فمن البعيد جدا أن يكون هذا هو مقصود يعني الانحلال الظني. على أي حال هذا المقدر الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على